نسيتها يا عجزة. الله يحفظكم إن شاء الله. من سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس اليوم سوف نأخذ بإذن الله تعالى مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب التي كثرت مناقبه كثيرا، وقد ألف النسائي فيه كتابا سماه خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولو أنه سماه مناقب لكان هو الصواب، أما تسميته بالخصائص فهذا خطأ. إنما الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن له فضائل علي بن أبي طالب، وله مناقب عظيمة جدا وقد جمعت في مصنفات مفردة. قال الإمام البخاري في هذا الباب: باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي، السلام ورحمة الله وبركاته، الهاشمي أبي الحسن. يكنى بأبي الحسن لأنه ولده الكبير، ويكنى بأبي تراب، هكذا كناه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا. جاء في أول الباب: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك، أي معناه أنت مني متصل بي قربا وعلما ونسبا، يرحمكم الله. طبعا الحديث تقدم ورقم 2699، لكن الإمام البخاري حينما ساقه هنا ساقه في مطلع ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهو حديث عظيم: أنت مني وأنا منك، أي متصل بي قربا وعلما ونسبا. وقال عمر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. أيضا هذا تقدم في الحديث السابق، والبخاري اقتطع هذه القطعة، فيها شهادة عمر بن الخطاب، وهي شهادة عظيمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ثم ساق البخاري أول حديث في هذه الباب فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو مشهور جدا، أكثر عنه النسائي وأكثر عنه الترمذي. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ثقفي البغلاني، ولد عام 49 و100، وتوفي عام 40 و200، وعمر هذا الرجل، وقتيبة تصغير قتبة وهي الأمعاء، فالاسم ليس اسما جميلا، فمن ولد له ولد فلا يسميه بهذا الاسم. وجاء في الصحيح أن بعض الناس يعني يوضع في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاءه. ثم قال: حدثنا عبد العزيز، اللي هو عبد العزيز بن أبي حازم، نعم، وأبو حازم هو سلمة بن دينار، توفي عبد العزيز عام 84 و100، عن أبي حازم اللي هو أبوه سلمة بن دينار، توفي عام 35 و100، عن سهل بن سعد اللي هو الساعدي الصحابي الجليل، متوفى عام 88، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. هذه بشارة عظيمة بالفتح في الغد، وأيضا منقبة لهذا الرجل الذي سيعطى الراية ثم يفتح على يديه. طبعا جاء في روايات أن أبا بكر أخذ الراية ولم يفتح على يديه، وأن عمر أخذها ولم يفتح على يديه. قال: فبات الناس يدوكون، أي يخوضون، يعني يتكلمون، كل واحد يقول ربما يعطيها لفلان ربما، وهكذا ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسل إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينه في عينيه ودعا لهم فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. طبعا هذا يعني من تمثيل من باب تقريب الأذهان، وإلا يعني ذرة من ذرات الآخرة تعدل الدنيا أضعاف كثيرة. ومثل هذا الشيء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: موضع سوداء أحدكم في الجنة خير من الدنيا ما فيها. فهذا من باب التقريب، وإلا أدنى شيء في الجنة أفضل من الدنيا ما فيها، لأن الدنيا ما فيها تذهب أما الآخرة فتبقى، فنعيم الدنيا يبقى ولا يذهب. وهذا فيه منقبة ظاهرة جدا للإمام علي بن أبي طالب، وفيها أيضا منقبة عظيمة فيما يتعلق بالدعوة إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني بين لعلي بن أبي طالب فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفائدة أن الإنسان يهدى على يديه. فالمرء ينبغي أن يكون حريصا دائما على هداية الناس على يديه. ثم قال: حدثنا قتيبة اللي هو بن سعيد السابق، قال حدثنا حاتم اللي هو حاتم ابن إسماعيل ابن أبي، توفي حاتم عام 87 و100، عن يزيد ابن أبي عبيد توفي عام 47 و100، عن سلمة اللي هو سلمة ابن عمرو بن الأكوع. وسلمة بن الأكوع تقدم وقصته في السيرة لما لحق الأشخاص وقال أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، توفي عام 74. شجاعته وبسالته معروفة معلومة. قال: كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان به رمد أي في عينيه، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية أو ليأخذنا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. طيب هنا المنقبة العظيمة العلبة لما يحبه الله ورسوله. أما الإنسان يحب الله فكل مؤمن يحب الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. طبعا هذا شك من الراوي، وجاء في رواية ليس فيها شك، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يعني هو يحب الله ورسوله. فالرواية التي ليس فيها شك تقضي على الرواية التي فيها شك فيزول ما نراه من الشك. وهذه قلنا مرات أن قضية الشك يعني قضية فسيحة لمن أراد أن يؤلف بحثا نافعا فيها. يقول: فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. طبعا هذا الحديث نفس الحديث السابق من حيث المعنى، والحديث الثاني شاهد الحديث الأول، لكن الحديث الثاني الراوي شاهد للقصة فأتى بالقصة مختصرة، أما سهل بن سعد فأتى بالقصة مفصلة. فهذا لما يأتينا في بعض الروايات تطويل وفي بعض الروايات اختصار، مع أن الحديثين يعني كل حديث مختلف، يعني ليس حديثا واحد، وليس أنهما من مخرج واحد ولا من مدار واحد ولا من طريق واحد، بل هما من طريقين مختلفين في واقعة واحدة، لكن كل صحابي أحدهما توسع في المعنى والآخر اقتصر على المعنى كما اقتصر سلمة. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلم اللي هو القعنبي، عبد الله بن مسلم بن قعنبي يعني نسب إلى جده، لما يقال القعنبي يعني نسب إلى جده القعنبي. وأنا قلت مرة أن الدكتور مصطفى جواد حينما كتب تقديما لكتاب تكملة الوفيات للدكتور بشار كتب بشار عواد المعروفي، أي نسبه إلى جده، فالنسب إلى الجد هذا أمر معروف وارد في اللغة كثيرا. فلما يقال القعنب بالنسبة إلى جده قعنب. عبد الله بن مسلم توفي 21 و200، وقصة توبته معروفة معلومة، وهو من العباد وأثنى عليه أكابر أهل العلم، وقيل أنه كان مستجاب الدعوة. حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم تقدم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال: هذا فلان لأمير المدينة، طبعا المقصود بمروان بن الحكم، يدعو عليا عند المنبر قال، فيقول: ماذا قال؟ يقول: أبو تراب. يعني هذا الرجل يحدث سهل بن سعد بأن مروان على المنبر يصف علي بن أبي طالب بوصف، قال: ماذا يقول؟ قال: يقول له أبو تراب. فضحك، من الذي ضحك؟ اللي هو سهل بن سعد، ضحك من هذا الشيء، قال: والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا يعني يأتي به بهذه الكنى على سبيل الإزراء، ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان له اسم أحب إليه منه، يعني أحب اسم له أحب كنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها بهذا، هو الذي كناها بهذا. يقول فاستطعمت الحديث سهلا، أي سألته أن يحدثني، يعني هذا الراوي سأل سهل أن يحدثه بهذا الشيء اللي هو أبو حازم سلمة ابن دينار. وطبعا هذا استعارة، استعارة استطعام للكلام لجامع بينهما اللي هو الذوق، يعني واحد أحيانا يشتهي يسمع شيء، واحد يشتهي يأكل الطعام، فالجامع بين الحديث وبين الطعام الذوق، الإنسان يشتهي هناك ذوق حسي وللكلام ذوق معنوي. وعدنا نفس هذا المعنى لما حديث قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. نعم فكر. وأيضا ربنا سمى القرآن روحا وهكذا. نعم. يقول فاستطعمت حديث، فهذه استعارة. وقلت يا أبا عباس كيف؟ قال دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد، يعني دخل إلى زوجته ثم خرج غضبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ طبعا هذا فيه غاية المناطفة والاستعطاف، لما النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فاطمة قال أين ابن عمك، فيه غاية المناطفة والاستعطاف. قالت في المسجد فخرج إليه. طيب شوف أيضا هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من تودده مع علي حينما خرج بنفسه إليه، فوجد رداءه قد سقط عن ظهره، نائم ظهر نوم عميقة بحيث ترجع نقطع النوم، وخلص التراب إلى ظهره، يعني ما نام على التراب، إما التراب سقط على جعل علم، وإما من نائم بالدرجل أو فتشي فصار التراب على ظهر علي، وخلص التراب إلى ظهره فجعل يمسح التراب عن ظهره، النبي صلى الله عليه وسلم جعل يمسح التراب عن ظهره، فيقول اجلس يا أبا تراب، يعني قاله تلطيفا وتأنيسا على الحال وعلى الواقع التي هو كان متلبسا بها علي بن أبي طالب. فهذه منقبة وهذه الكنية كنية عظيمة كناها به النبي، فكان أحب ما يحب أن يدعى به هو علي بن أبي طالب هذا الكنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بهذه الكنية، فهذه منقبة للإمام علي بن أبي طالب. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري توفي عام 45 و200، قال حدثنا حسين وحسين بن علي الجعفي توفي عام 300، حسين بن علي الجعفي، عن زائد اللي هو زائد ابن قدامة، وزائد ابن قدامة يعني من الثقات الأثبات، له حديثان أخطأ فيهما، الحديث الأول حديث كان يعقل التسبيح بيمينه، هذا حديث خطأ، صار أنه كان يعقل التسبيح بيديه، والحديث الثاني حديث تحريك الإصبع في الصلاة، لكن هذين الحديثين اللذين أخطأ فيهما لم يؤثر على جملة ما رواه من الأحاديث الصحيحة الثابتة عليكم السلام، عن أبي حصين اللي هو أبي حصين الأسدي عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي توفي عام 27 و100، عن سعد بن عبيدة اللي هو أبو حمزة الكوفي، سعد بن عبيدة أبو حمزة الكوفي، قال جاء رجل اللي هو هذا الرجل من هو نافع بن الأزرق رأس الأزارق من الخوارج، هذا مبهم بوجه في رواية أنه نافع بن الأزرق، والأزارق من الخوارج يسمون الأزارق نسبة إلى هذا نافع بن الأزرق، جاء رجل إلى ابن عمر، طبعا هنا في موقف عظيم جدا أن الإنسان يعني الحياة واليوم النهار اللذان يمران في مواقف، فيجب أن يؤدي ضريبة اليوم ويجب أن يؤدي ضريبة الموقف ويجب أن يؤدي ما يحيط به، طبعا هذا مثال عظيم جدا يخلي الإنسان لا يسكت في موطن يجب عليه أن يتكلم، ويجعل الإنسان يتصرف في موطن يجب عليه أن يتصرف، قصة عظيمة ورواية بديعة. قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله، طبعا احنا نعرف لما الخوارج كفروا عليا أيضا جرهم هذا إلى تكفير عثمان، فهم يكفرون عثمان يكفرون علي ويقدحون بعثمان ويقدحون بعلي، فذكر عن محاسن عمله، قال لعل ذاك يسوءك، قال نعم، يعني شوف أيضا أولا هنا ابن عمر قال الحق وثان قال لعل ذلك يسوءك، قال نعم، فهذا الرجل الخارجي قال هذا، قال فأرغم الله بأنفك، قال أوقع يعني أنا أوقع الله بك السوء، يعني واحد لما يصاب بالسوء بحيث حتى أنفه كراية عن الإهانة والمذلة ودعاء عليه. أي حاجة دعا عليه قال يعني كيف يسوك منقبة أمير من عثمان بن عفان. الشور عند العرب واحد يقول لي طبك مرض باللهجة العامية، أرغم الله بأنفك يعني أوقع الله بك السوء، اشتقاق من السقوط على الأرض وأن تقع أنفه على الأرض، اللي هي زيادة في المهانة والمذلة. فهنا قال الحق وأيضا صمد على الحق بهذا العمل. والإنسان لما يكون متقي لله لا يمنعه هذا مقولة الحق، لكن لما يكون هو ظالم لنفسه لا يستطيع أن يدفع الظلم، لا يستطيع أن يقف ويصمت في مثل هذا. فالإنسان كلما كان مؤديا لحدود الله تعالى وقافا عند حدود الله كان أشجع وأقوى بالحق. فهذه نماذج يعني نعرف الأسباب ونعرف المواقف، حتى الإنسان لما يمر به في الموقف يجب أن يقف موقف الحق، يجب أن يقف. نعم. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله، قال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم قريب جدا، ثم قال لعل ذاك يسوك، قال أجل، قال فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد علي جهدك، يعني ابلغ غايتك في حقه. يعني معناها أن علي قال الحق ولم يبالي ماذا يصيبه وماذا يضره من قولة الحق. ابن عمر قال الحق في عثمان وقال الحق في علي بن أبي طالب ولا يبالي ماذا يصيبه، يعني شو تسوي تسوي. فشوف الحياة مواقف، يعني أحيانا الإنسان يعني يشتغل بقضية من القضايا طوال حياته، لكن لما يأتيه موقف يجب أن يقف موقف الصدق، يعني يجب موقف عظيم وموقف حسن وموقف جيد يتخاذل في هذه القضية. فلا الإنسان حينما يقرأ سيرة هؤلاء الأصحاب حتى يقتدي بهم ويقول مقولة الحق في وقتها وفي حين، وهذا من الجهاد، مقولة الحق في وقتها من الجهاد في سبيل الله، هذا من جهاد الكلمة، وأيضا من ضريبة الدين ومن ضريبة التخصص الذي يتخصص به الإنسان. ثم قال البخاري حدثني محمد بن بشار اللي هو ابن دار، محمد بن بشار بن عثمان العبدي توفي عام 250 و200، قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر ربيب شعبة بن الحجاج، وقال ابن المبارك إذا اختلف أصحاب غندر إذا اختلف أصحاب شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. طبعا الحافظ بن حجر قال فيه غفلة، يعني هذه لا تضر، هذه لا تضر خاصة حينما يروي عن شعبة بن الحجاج. قال حدثنا شعبة، شعبة معروفته في عام 60 و100 ومكانته عظيمة جدا، عن الحكم وهو الحكم بن عتيب المتوفى عام 13 و100، قال سمعت ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى في صحيح البخاري مقصود به عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وفي غير الكتب يراد به محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ومحمد ضعيف وهذا عبد الرحمن ثقة توفي عام 83. الحافظ بن حجر ماذا قال عن ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن؟ قال صدوق ضعيف الحفظ جدا، قال عنه صدوق ضعيف الحفظ جدا. ولذلك طالب الحديث حينما يقرأ في كتب الحديث لابد أن يتعرف على منهج كلي، يعني كيف قال صدوق اللي هو صدوق معناه حسن الحديث، وكيف قال ضعيف الحفظ جدا، لا يلتقيان. لكن هذا منهج الحافظ بن حجر خاصا في كتاب التقريب، قال وأنا أحكم على الراوي بما يليق به بألخص عبارة وأوجز إشارة أجمع وأصح ما قيل فيه. فيضطر الحافظ بن حجر أن يأتي مثل هالألفاظ حتى يجمع بين أقوال النقاد، لأنه منهم من أثنى عليه ومنهم من ضعفه بسبب سوء حفظه. فلما قال صدوق اقصد به فيما يتعلق بعدالته ودينه وأمانته، أما من حيث الحفظ فهو ضعيف الحفظ جدا. فطالب الحديث لابد أن يعرف منهج كل عالم، ولذلك الآن تجد الحمد لله يعني الناس صارت تعتني بمناهج المحدثين، وأيضا هناك مناهج المفسرين وهناك مناهج الفقهاء، فهذه كلها مهمة جدا. لكن باعتبار كتب الحديث كثيرة جدا فالإنسان بأمس الحاجة يهتم بمناهج المحدثين. قال حدثنا علي اللي هو ابن أبي طالب أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، طبعا الرحى اللي هي يوضع عليها الحنطة والشعير في أجل الطحن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجد، يعني جاء سبي وفيه يكون خادمة أو ما أشبه ذلك، فانطلقت حتى فاطمة حتى تطلب فلم تجد، فوجدت عائشة فأخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا نائمين على أبي طالب وفاطمة، فذهبت لأقوم فقال على مكانكما، يعني جعلهم أن يبقيا في مكان في الفراش، فقعد بيننا. طبعا هذا يعني من تكريم علي بن أبي طالب وفاطمة النبي صلى الله عليه وسلم، جلس على الفراش الذي هما فيه، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذت ومضاجعكما تكبر 34 وتسبح 33 وتحمد 33، فهو خير لكما من خادم. طبعا هذا نستفيد في الفائدة، لو فرضنا الإنسان كان عنده عمل، عنده عمل واحد مثل محاسب في كلية أو في شركة أو في دائرة، وما يستطيع يلحق على العمل ماله، أو في أي عمل ما يستطيع أن يؤدي الأعمال، إذا واظب الإنسان على هذا التسبيح فإن الله يعينه على إنجاز عمله. فهذا محل ذكر هذا في كل ليلة. طبعا علي بن أبي طالب ما ترك هذا، قيل حتى في صفين، قال حتى في صفين. لكن أيضا يستحب للإنسان أن يأتي بهذا الذكر فينام على طهارة وينام على عبادة وينام على ذكر. وأيضا من فوائده هذا يعني من باب قضاء من ازدحمت عليه الأعمال. ورد في روايات تسبيح ثم التحميد ثم التكبير، فهذا يحتمل على الاختلاف من الرابع. نعم. عند النوم، عند النوم نعم، وذكر عند النوم فيه فوائد عدة جدا. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار هو بن عثمان العبدي بن دار، قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد، هذا سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، توفي 87 ومئة، قال: سمعت إبراهيم بن سعد، قال: ليس إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن إنما هو ابن أبي وقاص، إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه له سعد بن وقاص متوفى 55، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ نعم. وهذا أيضا منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب. وجاء في بعض الروايات: يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذا حديث فيه يا علي، وهناك حديث آخر: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن ملك الأولى وعليك الأخرى. هذان الحديثان هما الوحيدان: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، يعني أنت جالس مرة امرأة حسناء، السقسم يبقى جالس وينبت عينيه في هذه المرأة، تقول له اصرف بصرك، يقول أنا متمسك بالنظرة الأولى. فالإنسان يصرف بصره، جاء في حديث قال سؤل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، فالنبي قال يا علي لا تتبع النظر النظر، خلاص نظر الأول ثم تصرف. ليس في هذا ورود للنظر، لكن هذه نصيحة، قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة. اي ما لازم تنصح انت، ما يصير تسكت في اي قضية. ما اخذت كل اللي قدام باسلوب حسن من باب التعليم، هذا من باب الدعوة، من باب تذاكر العلم، من باب النصيحة، من باب التحذير. الانسان امام الفتن يحتاج الى محصنات حتى يحصن نفسه امام الفتن، وهكذا. وهذا الامر حسن. الشاهد هذان الحديثان فيهما يا علي هما حديثان قويان، اما بقيه الاحاديث كل حديث فيه يا علي فهو حديث موضوع، مثل كل حديث فيه ذكر الحميراء ايضا فهو حديث موضوع. نعم. طبعا احيانا الشيخ عبد الفتاح ابو غده في تعليقاته على مثل هذه الاقوال يقول: ورد حديث كذا عند الحاكم وعند ابن السكر وعند الطبراني وعند كذا. تعليقات الشيخ عبد الفتاح ابو غده في الاستدراك على بعض احكام الائمه المتقدمين لا يؤخذ بها، فهو رجل متساهل في صناعه الحديث رحم الله الجميع. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن الجعد اللي هو ابو الحسن الجوهري الهاشمي، توفي عام 30 و200، صاحب المسند، مسنده مطبوع ولدينا منه طبعتان، هذا من شيوخ البخاري المتقدمين له مسند. ومسانيد اهل الحديث يجب على الطالب العلم ان يعتني بها غايه العنايه، فالمؤلفات في المسانيد عديده جدا. قال: حدثنا علي بن الجعد هو ابو الحسن الجوهر الهاشمي، توفى عام 30 و200، قال: اخبرنا شعبه. طبعا هذا من عوائد البخاري، ان البخاري يعني حديثه السابقين البخاري يروي عن شعبه بواسطه رجلين، أكلما يروي عن علي بن الجعد بواسطة رجل واحد، عن أيوب اللي هو ابن أبي تميم السختيان المتوفى عام 31 و100، عن محمد بن سيرين هو محمد بن سيرين المتوفى عام 10 و100، عن عبيدة اللي هو عبيدة ابن عمرو السلماني توفي عام 470. طبعا هذا أيوب علي بن سيرين عن عبيدة عن علي من أصح الأسانيد إلى علي بن أبي طالب. وعبيدة قلنا توفي عام 470 عن علي المتوفى عام 40 قال: اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف. شوف أكره الاختلاف يعني هذا ينافي احنا عندنا ما ينسب اختلاف أمة رحمة. هذا الحديث غير صحيح ومعناه غير صحيح أيضا، لا الحديث صحيح ولا معناه صحيح. ونحن الآن في زمن يعني قضايا خطيرة جدا كقضايا الربا يسأل فيها عالم من العلماء أو مشتغل بالعلم يقولها قضية فيها خلاف وهناك رأي، فصاروا يتساهلون بقضايا الدين بحجة هناك رأي وهناك قول، نعم هذا الرأي موجود وهكذا. فإحنا في كل قضية يجب على طالب العلم أن يحرر النزاع فيها وأن يحذر الإنسان من الأقوال المرجوحة والأقوال الشاذة. والعلماء نصوا قال: من تتبع شواذ العلم ضل. فهذا وابن القيم في كتاب إعلام الموقعين ذكر بابا نفيسا سماه باب ذم الاختلاف، ذكر من النصوص والفوائد والدرر الشيء العظيم. فحديث اختلاف أمتي رحمة حديث الموضوع باطل مكذوب لا أصل له ليس له إسناد ومعناه غير صحيح. وهناك فتوى لأحد المشايخ في تفصيل هذا الكلام. فهنا علي بن أبي طالب، طبعا هذا الحديث له سبب، يعني علي وعمر بن الخطاب ماذا كان كان يريان عدم جواز بيع أم الولد، يعني الواحد تكون عنده جارية يشتريها بماله أو تهدى إليه أو تكون من نصيبه في القتال، ثم لما تلد من عند تسمى أم ولد، أم الولد لا تباع، وهذا رأي كثير من الصحابة. علي بن أبي طالب غير رأيه في هذا فرأى أنها تباع، فحينما قيل له يعني رأيك مع الجماعة أحب من رأيك لوحدك، قال: اقضوا كما كنتم تقضون، يعني خلص مشوها على أنهم يجوز. فإني أكره الاختلاف، يعني الاختلاف الفقهي، يعني بعضهم فسر قال الاختلاف الذي يؤدي إلى الفتنة، لا، الاختلاف في أراء الفقهاء ليس مستحب وليس حسنا وليس رحمة. والإنسان في كل قضية فقهية أو حديثية أو أصولية أو تفسيرية يسعى لأن يجتهد حتى يتوصل إلى الراجح منها. وابن عبد البر له كلام نفيس في هذا عند تفسير قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فقال هذا دليل على عدم جواز الأخذ بالرأي المرجوح. ولذلك هذه القضية بعض من يدرس علم في بعض الكليات الإسلامية يتساهل في قضية الخلاف، يجعل قضية الخلاف كأنها نصوص شرعية حتى لا يريد من المخالف، يقول للطالب: لا تذكر لي أقوال المختلفة، فقط اذكر لي الأقوال، قول الأول يجوز قول الثاني يجوز هكذا. فصارت عندهم هذه القضية كأنها قضية يعني مثل الأصول الشرعية، فالصواب ليس هكذا. الرأي الصحيح يؤخذ به والرأي الصحيح لا يؤخذ به، وطالب علم يجتهد حتى يتوصل إلى الرأي السديد من الرأي غير السديد. فقال: اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف. هذا لم يخصص بالاختلاف الذي يؤدي إلى النزاع، أي اختلاف حتى هذا نفسه لما رجع فيها قال: اقضوا فإني أكره الاختلاف. ونصوص عديدة في كتاب إعلام الموقعين عن ذم الاختلاف: حتى يكون للناس جماعة أو موت كما مات أصحابي. نعم، يعني معناه لازع على هذا الشيء حتى أموت. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب، يعني غالب الأقوال التي تروى عن علي بن أبي طالب في مخالفة الشيخين أبي بكر وعمر بالغالب كذب. طبعا هذا نستفيد منه نص، يعني طالب الحديث اللي يهتم بالمصطلح واللي يهتم في أصول الحديث واللي يهتم في علم العلل واللي يهتم في تاريخ علم العلل يضع هذه قاعدة، قاعدة أن محمد بن سيرين ممن أصل في قواعد علم الحديث، فجعل من أصول علم الحديث أن الحديث إذا كان يخالف ما صح عن الراوي يكون هذا غير صحيح. فابن سيرين وضع قاعدة أخذا بهذا الحديث أن ما يذكره الرافضة وغير الرافضة من نصوص عديدة لعلي بن أبي طالب تخالف ما عليه أبي بكر وعمر فهذا غير صحيح، أصل قاعدة على هذا الشيء. فطالب الحديث إنما يلملم، يقرأ من هنا ويقرأ من هناك تجتمع عنده الفوائد الفوائد يصنعها في دفاتر، دفترين أو 3 دفاتر أو 4 دفاتر أو 5 دفاتر أو 6 دفاتر، وقد يصنف دفتر للمواعظ ودفتر للقضايا الفقهية ودفتر للقضايا الأصولية، كل قضية من القضايا يجعلها. بعدين لما يأتي ليكتب يأتينا بشيء جديد. أما إذا كان لا يستخدم هذه الطريقة وفقط صار عنده بحث عن العلل وجاء إلى هذا الكتاب وإلى هذا الكتاب وإلى هذا الكتاب وألف لنا بحثا أو رسالة أو كتابا، لن يقدم شيئا جديدا. لكن لما يستقرأ كتب الإسلام سيأتينا بالشيء الجديد، سيأتينا بالشيء النافع، سيأتينا بالشيء الذي قد يستدرك به على الآخرين. فطالب العلم لهذه القضايا يهتم بها غاية الاهتمام ويؤصل لهذه العلوم، خاصة هذه تجعله يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى القضايا القديمة. والخير كل الخير بما قدمه الأوائل، وليس معنى هذا الشيء أن ليس خيرا فيما تركه المتأخرون أو المعاصرون. طالب العلم ينتفع من الكل، لكن أيضا هذه الأصول القديمة ينبغي أن يعتنى بها غاية العناية. نعم. ثم قال: باب مناقب جعفر بن أبي طالب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. طبعا هذا من أعظم مناقبه لما يقول النبي أشبهت خلقي وخلقي. ثم قال البخاري: حدثنا أحمد بن أبي بكر، توفي عام 240 و200. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار، توفي عام 280 و100، اللي هو أبو عبد الله الجهني. طبعا هذا يعني ناشر الكتاب يضع في مثل هذه علامة الفارزة، هي صحيحة قضايا اجتهادية، لكن مع ذلك لا يجتهد الإنسان بشيء جديد. اسم نفس الاسم، أفصل بين الاسم وبين اللقب أو الكنية بفارزة، هذا مصطلح غريب جدا. رجل ومشي على هذا الشيء منهجه ولا مشاحته بصلاح، لكن الإنسان لا يصطلح لنفسه شيء جديد. يعني أسا إحنا أخو الأب يسمي عم وأخو الأم يسمي خال، يجي واحد بالعكس يسمي أخو الأب خال وأخو الأم عام، وجوان أصطلح لا يصطلح الإنسان اصطلاحا مشي عليه الناس. عن ابن أبي ذئب اللي هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المتوفى عام 58 و100، صاحب الموطأ، ألف موطأ قبل الإمام مالك، وكان لابن أبي ذئب قضايا شديدة جدا ضد الإمام مالك، حتى أنه لما قيل إن مالك لا يرى خيار المجلس قال ينبغي أن يستتاب على الإسلام، يعني كلمة ثقيلة جدا، والعلماء خطأوا فيها ابن أبي ذئب، خطأوا ابن أبي ذئب في هذا. عن سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري، توفي عام 23 و100، ولم يكن يحفر القبور كما ذكر بعضهم. يعني جاء في الطبقات لابن سعد أن عمر بن الخطاب أمره يحفر القبور للناس فسمي بالمقبر، هذا غير صحيح، والصواب أنه كان يسكن قرب المقابر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، أي من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني. طبعا هذا جيد لما أبو هريرة تخصص في هذا العلم وعرف بها في هذا العلم واعتنى به غاية العناية حتى أنه قيل هذا، هذا جيد. الإنسان لابد أن يخدم الإسلام بجميع ما يستطيع، بس الإنسان لا يستطيع أن يلم بجميع الأشياء، فينبغي على الإنسان أن يهتم بقضية أكثر من اهتماماته ببقية القضايا حتى يستطيع أن يقدم. واحد الدعاة يعني يقول على الإنسان وقته في القراءة يجعل 20% للثقافة العامة و 20% للعلوم الشرعية و 60% للتخصص الذي يقابل به الأمة ويقابل به الناس ويخدم به هذا الدين. فإذا أبو هريرة كان 60% ناطي لعلم الحديث، نعم، فعرف بهذا الشيء وعرف بتفانيه التحديث والرواية. قال: وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير، يعني معناه أنه لا يأكل الخبز، الخبز الخمران، ولا ألبس الحبير أي الثياب الحبيرة المخططة الجيدة، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، يعني ما عندي رجال على جد مقولة له تعالى نقول عيش يومك، يعني فكان يعني على قدر المعيشة البسيطة جدا من أجل التفرغ لطلب العلم ونشر العلم. نعم. قال: وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، يعني حرارة المعدة يلصقها بالحصباء حتى تلاصق الحصى فتبرد ببرودة الحصى، وإن كنت لأستقرأ الرجل الآية، يعني هو يعرف الآية يجيد قراءة الآية، لكن يسأل الآخرين يجيب لآيات فيما تعلق بالإنفاق لعله يشعر به حتى يأخذها فيطعمه. هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. يعني ما يريد يسأله، يعني هذا يطبق الهدي النبوي في عدم سؤال الآخرين، مع أنه بحاجة يحق له أن يسأل، أن يسأل، لكن خلص يأتي بهذه الطريقة لعل المقابل ينتبه لهذه القضية فيأخذها فيطعمه. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، طبعا قالوا بأن جعفر بن طالب هو يعني أعظم الأمة نفقة، كان ينقلب بنا زاد الخيار فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة. العكة ظرف، يعني الظرف الذي يوضع فيه الدهن، ظرف العكة التي ليس فيها شيء، فنشقها فنلعق ما فيها، يعني شجوه حتى يلعقون ما فيها شيء الذي لصق بها. نعم. ثم قال البخاري حدثها منقبة عظيمة لجعفر ابن أبي طالب الطيار. ثم قال البخاري حدثني نعم يعني تمر هو جوعان ومر ما عنده ما حد يقاسم، أقول له حد يقاسم بالله بكرة تقرأ من هاي الآية في سورة البقرة، مثل الذين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فحتى يتنبه حج قاسم بالنفقة فآخر يمشي وياه يتغدى، فقسم تعبر عليهم بس يقرؤون الآية يروح، هو يعرفها بس يجي الشيخ مثل هذا يعرف بأن هذا الإنسان به حاجة وأنه لم يسأل، وأن الذي منعه من السؤال تطبيق هدي النبي لما قال من يضمن لي أن لا يسألنا شيئا أضمن له الجنة. فهكذا، فهذه دلالة على كرم جعفر وعلى دقة أبي هريرة وعلى استعماله للأحاديث الأخرى، وأيضا في الطريقة الذكية يستخدمها الإنسان. وأيضا الإنسان يعني استخدم الغنى بالقرآن، يعني هذا أيضا من الله قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني أعظم الغنى الغنى بالقرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يأتيه جبريل فيقرئه القرآن يصل أعلى مراتب الغنى فيكون أجود الناس، هو بالأصل أجود الناس، لكن لما يأتيه جبريل يزداد جوده مع القرآن لأنه صار عنده الغنى كل الغنى. فهذا أيضا يعني من باب الغنى بالقرآن الكريم، أنه يستخدم هذه الآيات بشيء مشروع، ليس مثل أولئك الذي يقرأ القرآن من أجل أن يعطى المال، لا، هؤلاء لا يجوز إعطاءهم المال. أنت لما تشوف شخص، يعني كنا نشاهد في الرمادي وفي غيرها شخص أعمى أو جالس مكان يقرأ القرآن من أجل أن يعطى، هذا لا يجوز إعطاءه، أنت حينما تعطيه المال تأثم على هذا الشيء، لأنه أصلا قرأ القرآن من أجل المال فهو آثم، وأنت لما تصنع هذه تعينه على عمله الغير مشروع. احنا شاهدنا في بغداد كنا نمشي مخلل القرآن، بس لما تمر من يمر رأسا لزم القرآن وبدأ يأتيك بالمقامات، فهؤلاء لا يعطون لأنهم يستأكلون بالقرآن. ليس هكذا، هذا فيما يتعلق بالتعليم، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، حديث أبي سعيد الخدري فيما يتعلق باللديق، فهذا لا يحمل على هذه القضية. هذا يقرأ القرآن من أجل أن يعطى، أما ذاك يعلم الناس القرآن، يعني يعلم الناس القرآن، هل يجوز أخذ المال على تعليم؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء أيضا، من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله بهم، فالقضية فيها خلاف، لكن أقصد الذي يقرأ من أجل أن يأخذ، يقرأ من أجل أن يأخذ. نعم. هذا ثابت بالفعل بالقول بالقرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا، هذا ما ضيع ما ضيع، هذا المضيع اللي عايش في عياله ورايح دايح يصيد أو يفتر أو أي، هذا أي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، بس هذا عنده طعام ويجي جابلهم، لا هذا أمر سهل جدا، هذا اليوم جابلهم اليوم نطى الطعام الفقراء مال باشر ما راح ينطي الفقراء يضل عنده وهكذا. ثم هذا وارد من الفعل لقد عجب الله بصنيع عكما بضي فكما الليلة، والقرآن قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن هذا المضيعهم قضيها جعل الذي جعل عمره سبهللا. تقريبا. نعم. ثم قال الإمام البخاري حدثني عمرو بن علي هو الفلاس توفي عام 49 و200 أحد كبار الحفاظ النقاد، ناقل هذا أحد تلاميذ يحيى بن سعيد الأنصاري وفي قراءة القطان معذرة، قال حدثنا يزيد بن هارون توفي عام 600 و200. قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد توفي عام 46 و100. إسماعيل بن أبي خالد مشهور عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. هذا لما قاتل حتى قطعت يداه فقال: لقد أبدله الله بجناحين في الجنة يطير بهما في الجنة. طبعا هذا الحديث شاهد لذلك الحديث، الحديث ذاك في سنن أبي داود والترمذي، فهذا الحديث شاهد لذلك الحديث فيما يتعلق بأن الله قد أبدله جناحين وأنه كان يسمى ذو الجناحين. هذا هي قضية الشاهد. فإذا قضية الشاهد وقضية التخريج وقضية النقد تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى حفظ واسع ومعرفة تامة فيما يتعلق بالأحاديث المتعددة حتى يستطيع الإنسان أن يحكم. ولذا يقول بعض من يشتغل في الحديث وكتب في القواعد، يقول بأن علم الحديث جملة معطيات يعطاها الإنسان يستطيع من خلالها يحكم عن الحديث، جملة معطيات، ليست قضية واحدة ولا اثنتين، إنما مجموعة من المعطيات تتوفر عند الناقد يستطيع من خلالها يحكم عن الأحاديث صحة وضعفا. ثم قال: باب ذكر العباس بن عبد المطلب. أي هذا باب فيه ذكر مناقب العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بخاري حدثنا الحسن بن محمد اللي هو ابن الصباح الزعفراني. طبعا هذا وفاته في بعض الكتب 60 و200 وفي بعض الكتب 49 و200. كلفنا الأخ عمر عدنان أن يأتينا أن يحرر لنا النزاع في وفاته لكنه لم يأتي لنا بهذا. ثم قال: حدثنا محمد ابن عبد الله الأنصاري توفي عام 15 و200. قال: حدثني أبي اللي هو عبد الله الأنصاري، قال: حدثني أبي عبد الله بن المثنى الأنصاري، عبد الله المثنى الأنصاري، نعم، عن تمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. نعم. ثم قال البخاري: باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. طبعا حينما ترجم لها الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء قال: البضعة النبوية والجهة المصطفوية، مناقبها عظيمة جدا، ومن أعظم مناقبها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حسناتها، فحينما فوجعت به هي الوحيدة من أخواتها أنها توفت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان في حسناتها باعتبار مصيب فاجعته في حسناتها، فهذه منقبة عظيمة لها. ثم قال البخاري: حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع متوفى عام 220 و200. قال: أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متوفى عام 24 و100. قال: حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. طبعا حيث تقدم في رقم 3092 وهناك زيادة مدرجة من زيادات الزهري لما تقول: فقاطعته خديجة حتى تفتع، بقى 6 شهور لا تكلم فاطمة، لا تكلم أبا بكر. وهذه الزيادة مدرجة من كلام الزهري في الرواية تكون مرسلة وهي غير ثابتة. ومن أحسن من حقق هذه المسألة صاحب كتاب فتح الملهم شرح صحيح مسلم، تناول هذه القضية ببحث نفيس جدا. فطالب الحديث الذي يريد التوسع يرجع إلى هذه وتصلح لأن يكتب بها بحث مستقل هذه القضية تفصيلها فقهيا وأيضا فيما يتعلق بصناعة هذه الرواية. فذكر الروايات متعددة قرابة 37 رواية حرر فيها النزاع بأن هذا ما ذكر من مقاطعتها لأبي بكر غير صحيح وأنها من كلام الزهري أدرج في الخبر فيكون مرسل، وأهل الحديث يعلمون أن مراسيل الزهري هي من أضعف المراسيل. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال اللحم. يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر إنما كان مطبقا لطريقة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي إلى أن أصل من قرابتي. نعم، يعني كان وصله لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أشد من وصله لقرابته بنفسه. وقلنا أكثر من مرة أن الإنسان حينما يحب أحدا من أهل البيت إنما من الصحابة نحبهم لكونهم صحابة، وأيضا لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو صنيع الصديق أبو بكر الصديق، وهكذا هو صنيع وإقرار الصحابة من بعدهم. ثم قال البخاري: أخبرني عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي البصري. طبعا في الكتب يصحف دائما البصري والمصري، وهناك كتب ألفت خاصة في بيان بعض هذه الاختلافات تسمى كتب المؤتلف والمختلف. حدثنا خالد وهو خالد بن الحارث بن سليم الهجمي، توفي عام 86 و100. قال: حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن واقد اللي هو ابن محمد ابن زيد ابن عمر بن الخطاب، قال: سمعت أبي اللي هو محمد بن زيد بن عمر الخطاب يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنهم قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، احفظوهم فيه، أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. طبعا هذا حث من أبي بكر الصديق على الاهتمام بأهل البيت غاية الاهتمام. نعم، اي واقد ابن محمد بن زيد، واقد ابن محمد عليه السلام محمد بن زيد يحدث عن ابن عمر. وابي زيد بن عمر حجي يرحم والدك يقول حديث واقد ابن محمد قال سمعت ابي واقد بن محمد، يعني من محمد؟ محمد بن زيد بن عمر الخطاب. والله ابو محمد الذي يحدث عن ابن عمر محمد، نعم، وليس زيد. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا ابو الوليد اللي هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، توفي عام 27 و200. قال: حدثنا ابن عيينه اللي هو سفيان بن عيينه ابن عيينه ابن ابي عمران ميمون الهلالي، المولود عام 700 المتوفى عام 98 و100، عاش 91 عاما، وله اقوال عظيمه جدا، وكان ورعا جدا، وكان مما تورع فيه أنه كان لا يفتي فيما يتعلق بالطلاق، وقد حج 60 حجة. نعم. عن عمرو بن دينار في عام 26 و100، عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة توفي عام 17 و100، عن المسور بن مخرم توفي عام 64 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. نعم، ولذلك من هذا الحديث أخذ الذهبي حينما قال: البضعة النبوية والجهة المصطفوية. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا يحيى بن قزعة القرشي المكي المؤذن، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد توفي عام 85 و100، عن أبيه توفي عام 25 و100، عن عروة بن الزبير توفي عام 93، عن عائشة توفيت عام 58 رضي الله عنها، قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواها الذي قبض فيها فسارها بشيء فبكت حينما أخبرها أنه سيموت في هذا المرض الذي تمرض فيه ولن يعيش بعد هذا، ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت: فسألتها عن ذلك فقالت. طبعا هنا حينما فرحت باعتبار أنها أول الناس الحاق به من أهل بيته، وأيضا ربما أنها يعني تعيش بعده فيكون هو في حسناته بحيث لما تصبر على هذا الأمر، الله أعلم يعني سبب الضحك في هذا، لكن يبدو لي هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله به أتبعه فضحكت. أهل بيته، نعم نعم، يعني أول وحدة من أهل بيته تموت. نعم. ثم قال: باب مناقب الزبير بن العوام. وقال ابن عباس هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم. الحواري هو الوزير والناصر، وسمي الحواريون لبياض ثيابهم اللي هم حواري عيسى بن مريم اللي هم كان عددهم 12. قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد اللي هو القطوان. طبعا هذا الأثر وصله ابن أبي حاتم في التفسير، قول ابن عباس المعلق وصله ابن أبي حاتم في التفسير، له تفسير والتفسير مطبوع، لكن للأسف الشديد طبعته في غاية الرداء، وهو كتاب نفيس جدا، ومن يقرأ في تفسير ابن كثير يجد كثرة النقل عن ابن أبي حاتم في التفسير، فهذا ينبغي أن يعتنى به غاية العناية وأن يخرج إلى الناس بحلة تليق به. قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد اللي هو قطواني توفي عام 1300. طبعا هذا من شيوخ البخاري وفي حفظه شيء، وهذا هو الذي روى حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث تكلم فيه الذهبي قال لولا مهابة الصحيح لقلت إنه من منكرات خالد بن مخلد قطواني، لكنه قد توبع فالحديث صحيح، وما ذهب إليه الذهبي غير صحيح. فالبخاري انتقى من أحاديث هذا الراوي، وغالب ما رواه خالد قد توبع عليه، فليس له في الصحيح حديث منكر، كل روايات خالد في الصحيح صحيحة. قال حدثنا علي بن مسهر اللي هو القرشي الكوفي قاضي الموصل توفي عام 83. مر لدينا حديث توهم في علي بن مسهر، من يذكر هذا الحديث؟ حديث علي بن مسهر أي سيدي؟ أحسنت، عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة. إذا ولغ الكلب في صح يعني لا نقول في صحيح مسلم، لأن مسلم لم يذكره مستشهدا بهم، يعني مسلم أشار إلى خطأه في هذه الرواية، لأنه لما ساق قال ولم يذكر بقية الرواة فليرق، وثم ساق الروايات التي هي مخالفات إلى عن طريق شيخه، والمخالفات عن طريق أبي رزين وأبي صالح، وأيضا ساق الحديث من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، فساق الحديث من عدة طرق إشارة. وذاك المزي حينما شرح هذا الشيء قال ورواية علي بن مسهر رواية شاذة. نعم، فيعني الراوي قد يخطئ في حديث أو في حديثين أو في ثلاثة، ولا يضر هذا في مجمل حفظهم. عن هشام بن عروة توفي عام 45، وهو أحد من دارت عليه الأسانيد، عن أبيه له عروة قال أخبرني مروان بن الحكم قال أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف. طبعا هاي السنة سنة 31، وسميت بسنة الرعاف لكثرة من رعف في تلك السنة. نعم، حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف، قال وقالوه، قال نعم، قال ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث، فقال استخلف، فقال عثمان وقالوا، فقال نعم، قال ومن هم؟ فسكت. قال فلعلهم، قال الزبير، قال نعم، قال أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيها يعني من قبل الزبير، وفيه أن الزبير كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع هذا إلى النبي عثمان بن عفان. ثم قال البخاري حدثني عبيد ابن إسماعيل اللي هو الهبار القرشي المتوفى عام 50 و200، قال حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة الكوفي توفي عام 11 و200، حماد بن أسامة عن هشام. وأيضا أبو أسامة الكوفي الرجل ليس يعني ثقة من كبار ثقة، فليس معناه أنه لا يخطئ. أبو أسامة الكوفي مرة من المرات كان في الكوفة فسمع ابن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر جاء يحدث الناس، لكنه لم يصر لديه مجال أن يذهب فيسمع منهم، ثم ذهب إلى شخص اسمه عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم، وهذا كان ضعيف هذا ابن تميم، وذاك ابن جابر من هو ثقة. فحينما ذهب إلى عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ظنه من ظنه عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، فسمع منهم، فكان يحدث يقول حدثني عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، وصافه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. فأيضا يعني ليس معنى، وأهل الحديث حينما فرعوا في هذا الفن بينوا لنا أخطاء الرواة. فلو فرضنا سئلت عن مجمل ما معنى علم علت، تستطيع أن تقول هو معرفة الخطأ في أحاديث الثقات، ومعرفة الخطأ في أحاديث الثقات ليس سهلا، بل حتى معرفة الخطأ في أحاديث الضعفاء ليس سهلا، يحتاج الأمر إلى جهد وإلى متابعة. لكن الأصعب معرفة الخطأ في أحاديث الثقات، فالضعيف قد يكون مظنة الخطأ تبحث، لكن الثقة صعب جدا. لكن أهل الحديث قد بينوا كل هذه الأشياء وأشاروا إليها. عن هشام اللي هو ابن عروة قال أخبرني أبي اللي هو عروة قال سمعت مروان قال كنت عند عثمان أتاه رجل فقال استخلف، قال وقيل ذاك؟ قال نعم الزبير، قال أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثا، قالها ثلاثا يعني أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء حدثنا مالك بن إسماعيل هو بن زياد بن درهم أبو غسان النهدي الكوفي توفي عام 1920. قال حدثنا عبد العزيز اللي هو ابن أبي سلمة، عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون توفي 64 و100. عن محمد بن المنكدر البكاء التابعي الجليل مناقبه عظيمة جدا توفي 31 و100. عن جابر اللي هو جابر بن عبد الله متوفى عام 78 قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حواري إلى نصري ووزيري الزبير بن العوام. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن محمد اللي هو ابن موسى توفي عام 38 و200 قال أخبرنا هشام ابن عروة توفي عام 45 و100 عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال عبد الله بن الزبير توفي عام 73 قال كنت يوم الأحزاب جعلت وين هجي هشام بن عروة عن أبيه، يعني عروة عن أخيه عبد الله بن الزبير. ما عندنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير. شافوا عروة أخو عبد الله. يعني أخوه. نعم. مبروك حج أحسنت. قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء. فنظرت فإذا أنا بن الزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا. فلما رجعت قلت يا أبتي رأيتك تختلف، وقال أو هل رأيتني يا بني؟ قال نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فدى الزبير بهذا، وأيضا فدى سعد بن وقاص كما سيأتينا في آخر حديث نقرأه. نعم. وهذا يعني ليس معناها الحقيقة إنما هي كلمة تقال، وذلك أبوين صلى الله عليه وسلم ميتون، لكنها الكلمة تقولها العرب تكريما للمقابل وزيادة في محبته. نعم. ثم قال البخاري حدثنا علي بن حفص اللي هو الخراساني المروزي سكن عسقلان قال حدثنا ابن مبارك اللي هو عبد الله بن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك، فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. ثم قال البخاري باب ذكر طلحة بن عبيد الله. وقال عمر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه أعظم هذا الحديث 3700 الذي تقدم الطويل الذي فيه أن هؤلاء من أهل الشورى الستة. نعم. وهو من أول الناس إسلاما أيضا من أول الثمانية. ثم قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي توفي عام 34 و200 قال حدثنا معتمر وهو معتمر بن سليمان توفي عام 87 و100 معتمر بن سليمان عن درخان أيها. نعم هو معتمر بن سليمان بن درخان. نعم توفي عام 87 و100 عن أبيه هو سليمان بن درخان توفي عام 43 و100 عن أبي عثمان اللي هو النهدي عبد الرحمن بن مل وقيل مل وقيل مل مثلث الميم قال لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. نعم يعني هو أخذ الحديث منهما. ثم قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو بن مسرهد متوفى عام 28 و200 صاحب المسند قال حدثنا خالد وهو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد توفي عام 79 و100. قال حدثنا ابن أبي خالد هو إسماعيل بن أبي خالد المتوفى عام 46 و100. عن قيس بن أبي حازم توفي عام 97 قال رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت. ثم قال باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن مالك. نعم. هو الإمام البخاري يعني بين أحيانا فيما يتعلق بالاسم، طبعا هذه محلها كتب التاريخ، وفي كتب التاريخ يبين نحو هذه الأشياء، لكن أحيانا في هذا الكتاب يبين بعض القضايا التي لا بد منها. ثم قال البخاري حدثني محمد بن المثنى اللي هو أبو موسى الزمن توفي عام 52 و200. قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت توفي عام 94 و100. قال سمعت يحيى وهو يحيى بن سعيد الأنصاري توفي عام 44 و100. قال سمعت سعيد بن المسيب توفي عام 93. قال سمعت سعدا يقول سعد بن الوقاص جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد أي فداه بهما. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا درس مختصر هذا اليوم.